السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لازلنا في الحديث عن باب ما جاء في الدعاء من موطأ الإمام مالك رحمه الله. توقفنا عند حديث مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أن عائشة أم المؤمنين قالت: كنت نائمة إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم ففقدته من الليل فلمسته بيدي فوضعت يدي على قدميه وهو ساجد يقول: أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. تحدثنا عن هذا الحديث، قلنا بأنه لم يختلف عن مالك رحمه الله تعالى في إرساله، وهذا الحديث مسند موصول متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حديث الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنها عن عائشة، وأيضا أسند من حديث عروة عن عائشة من طرق صحاح ثابتة كما قال الحافظ ابن عبد البر. ثم ذكر الإمام مالك حديثه عن زياد ابن أبي زياد عن طلحة بن عبيد الله بن كريز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وفي رواية، وهذا لفظ مالك، في رواية الترمذي تضمنت زيادة في هذا الدعاء وهو: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. زاد الترمذي: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا الحديث فيه رواية مالك عن شيخه زياد ابن أبي زياد، وهذا الحديث الوحيد الذي يرويه الإمام مالك عن شيخه زياد ابن أبي زياد، هذا هو الحديث الوحيد، ليس له حديث آخر في الموطأ. وزياد ابن أبي زياد هو زياد ابن أبي زياد ميسرة المخزومي المدني مولى عبد الله بن عياش، سبق وأن قلنا بأنه ثقة عابد زاهد. عن طلحة بن عبيد الله ابن كريز الخزاعي أبو المطرف المدني من رواة مسلم وأبي داود، وهذا الراوي تابعي ثقة. قال العراقي رحمه الله: وهم من ظنه أحد العشرة، لأن من المبشرين العشرة طلحة بن عبيد الله، وهذا المذكور في سند الإمام مالك ليس هو ذاك الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، لأن هذا طلحة بن عبيد الله بن كريز تابعي وليس من الصحابة، وهو الوحيد الذي على ضبط فعيل طلحة بن عبيد الله بن كريز، وكل راوي على هذه الحروف فهو بالتصغير كريز، إلا هذا الراوي فهو على فعيل، هو الوحيد على وزن فعيل، وإلا الباقي كلهم بالتصغير كريز، ذكر هذا ابن حبان رحمه الله تعالى. هذا الحديث تضمن أو فيه أن الثناء على الله عز وجل دعاء، فيه أن الثناء على الله دعاء، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذا الحديث فيه أيضا أن أفضل مواطن الدعاء هو يوم عرفة، ذلك لما يتلبس بالمصلي أو بالمسلم الحاج من معاني العبودية والإخلاص والتجرد لله تبارك وتعالى، إظهار الافتقار والحاجة إلى الله تبارك وتعالى. وكل موطن فيه مثل هذه المعاني العظيمة وهي معاني حقيقة العبودية فإن الدعاء أحرى أن يستجاب عندها، لأن الله تبارك وتعالى يريد منا حقيقة العبودية وهي كمال التذلل مع كمال الحب لله تبارك وتعالى. وفي يوم عرفة ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا ويباهي الملائكة بخلقه فيقول: انظروا عبادي أتوني شعثا غبرا. وهذه منقبة عظيمة للحجاج. وفي هذا اليوم يتعين قبول الحج من عدمه، وقد جعله النبي صلى الله عليه وسلم معلما وأساسا للحج، فقال: الحج عرفة، فمن أدرك عرفة فقد أدرك الحج، ومن لم يدرك عرفة فإنه لا يدرك الحج. وهذا اليوم مشهود يا إخواني، لأن الحجيج يكونون أشبه ما يكون بأهل الموقف يوم القيامة على صعيد واحد، ليس عليهم ثياب، لكن الحجاج عليهم ثياب، لكن ثيابهم واحدة، ويعبدون ربا واحدا، ويهلون بإهلال واحد، ويصدرون من مكان واحد، ويقفون في مكان واحد. كل هذا دليل على التوحيد، فالناس لا يتباهى بعضهم عن بعض، فكلهم يلبس إزارا وسترة. ولهذا كان الدعاء في هذا الموطن من أعظم مواطن الإجابة، ولهذا وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعد زوال الشمس عند السخرات الثلاث، وقف يدعو رافعا يديه حتى ظهر بياض إبطه إلى أن غربت الشمس. وهذه القوة التي شوهدت عن نبينا صلى الله عليه وسلم في الجلد على الدعاء والصبر على الذكر، هذا شيء يستصحب، لا يأتي فجأة، وإنما يأتي نتيجة دوام المسلم على هذه الحالة العظيمة من الافتقار والذكر والدعاء. فإذا تمرن المسلم وعود نفسه على هذه الحالة العظيمة وهو كثرة الابتهال إلى الله تعالى وكثرة الذكر، أمكنه أن يستمر هذا الوقت كله في الدعاء وذكر الله تبارك وتعالى. لهذا شاهدنا كثيرا من الناس في هذا اليوم يشغله بالحديث أو بالأكل والشرب أو بالنوم أو بالتردد على أماكن الخلاء ذاهبا وراجعا، لا يذكر الله تعالى إلا قليلا. فإذا قرب وقت الغروب والانصراف من عرفة اجتمع هؤلاء جميعا على رجل يدعو لهم وهم يؤمنون، ولا ندري هل يعقلون ما يقول الداعي أو لا يعقلون. والواجب على المسلم أن إذا حضر هذا اليوم العظيم أن لا يستهين بهذا الوقت، فإنه وقت ثمين ربما لا يعود، ووقت فيه إجابة الدعاء، وأن الله عز وجل لا يستجيب من قلب غافل لاهٍ. وأفضل ذكر يقال في هذا اليوم هو هذه الكلمة العظيمة، هذا التهليل الذي تضمن الثناء على الله تبارك وتعالى بما هو أهله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. هذا الذكر الذي تضمن الاعتراف لله بالألوهية والاعتراف لله بالربوبية والاعتراف لله صفات الكمال والجلال، وهذا هو حقيقة توحيد رب العالمين. ثم قال الإمام مالك، أو روى الإمام مالك عن أبي الزبير المكي عن طاووس اليماني عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. هذا الإسناد فيه أبو الزبير المكي، وهو محمد ابن تدرس، يروي عن طاووس اليماني، وطاووس اسمه كيسان، طاووس اسمه كيسان الهمداني مولى بحير ابن ريسان من أبناء فارس، وهو أحد الأعلام من طبقة التابعين، قيل اسمه ذكوان أيضا. وطاووس لقب له وليس اسما له، وقد عرف بهذا اللقب، وإلا فاسمه كيسان وقيل اسمه ذكوان، وهو من رواة الجماعة، توفي رحمه الله سنة 600 للهجرة. وهذا الإسناد فيه رواية أبي الزبير المكي ومحمد بن تدرس عن طاووس. وأبو الزبير المكي ثقة، إلا أنه يدلس، والتدليس هو أن يحدث الراوي عن شيخ ما لم يسمعه منه بصيغة توهم السمع. التدليس ما هو؟ راوي يروي عن شيخ من شيوخه، يروي عنه شيئا لم يسمعه منه، لكن بصيغة توهم، كأن يقول عن فلان أو أن فلان، لأن الراوي إذا حدث عن شيخه بصيغة صريحة في السماع ما لم يسمعه منه، فإنه في هذه الحالة يكون كذاب. لكن بعض الرواة يريد أن يعلو بإسناده، تعرفوا شنو هو الإسناد العالي؟ الإسناد العالي هو الذي قلت رجال إسناده، واضح؟ الإسناد العالي هو الذي قلت رجال إسناده. فمثلا بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم العادة أن يكون 4 رواة، فيجتهد البخاري في أن يقع له حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينه 3 رواة، وهذا ما يسمى بالإسناد العالي. وكيفش يقول البيقوني: وما قلناه كلما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل، واضح؟ فمن أسباب التدليس أن بعض الناس ربما يتهم الأئمة في أنهم يتزيدون. نقول من أسباب التدليس أن المدلس يريد أن يعلو بإسناده. تدرون لماذا يريد أن يعلو بإسناده؟ حتى يقصده طلبة العلم، وحتى تحصل له فضيلة نشر العلم، لأن فضيلة نشر العلم وفضيلة طلب العلم من أعظم الفضائل، بل هي من الأسباب التي لا ينقطع الأجر على صاحبها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، سواء يتعلمه أو يعلمه غيره. لهذا كان الأئمة ربما دلسوا عن شيوخهم حتى يحصلوا على مجيء الطلبة إليهم كي يأخذوا عنهم هذا العلم، لأن طلبة العلم دائما يقصدون الأسانيد العالية، فإذا كان الشيخ ليست له أسانيد عالية لا يأتون إليه غالبا، ولهذا كانوا يدلسون. فالمقصود أن أبا الزبير محمد بن تدرس المكي من المدلسين، والمدلس يشترط، ومدلس من طبقة الثالثة كما صنفهم الحافظ ابن حجر، والمدلس يشترط أن يصرح بالسماع، يعني حديثه منقطع أو في قسم المنقطع إلا إذا قال سمعت أو حدثني أو أخبرني، فإن قال عن أو أن فإن حديثه يكون من قبيل الحديث المنقطع، والمنقطع من قسم الحديث الضعيف. لكن هذا الحديث قد أخرجه من بين من أخرجه، أخرجه الإمام مسلم رحمه الله. القاعدة عند علماء الحديث أن الروايات التي جاءت عن طريق المدلسين بالعنعنة إذا كانت في الصحيحين أو أحدهما فإنها تحمل على السماع، فإنها تحمل على السماع. وهذا الحديث أخرجه جمع من الأئمة، منهم مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهما. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء الذي سيأتي كما يعلمهم الصورة من القرآن، والكاف هنا للتشبيه، والمقصود ليس تشبيه الدعاء بالقرآن، وإنما تشبيه تحفيظ الدعاء بتحفيظ القرآن، فهو تشبيه تحفيظ حروف القرآن وترتيب كلماته ومنع الزيادة والنقص منه والمحافظة عليه. فكأن ابن عباس يريد أن يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا هذا الدعاء ويأمرنا بالمحافظة على حروفه وترتيبه والمنع من الزيادة والنقص عليه، كما يقف عند تعليمنا في آيات القرآن الكريم بأن لا نزيد وأن نحافظ على ترتيبها وغير ذلك. وهذا لأهمية هذا الدعاء. ولهذا جاء في آخر هذا الدعاء في جامع الترمذي وليس في الموطأ، جاء في آخر هذا الدعاء في رواية الترمذي قال الترمذي عقبه: بلغني أن طاووسا قال لابنه: أدعوت بها في صلاتك؟ يعني هذا الدعاء، أدعوت بها في صلاتك؟ قال: لا. قال: أي طاووس أعد صلاتك. وهذا يدل على أن طاووسا كان يرى ركنية هذا الدعاء وأنه واجب، وأن من تركه عمدا فإن صلاته باطلة. وهذا الإسناد الذي ذكره الترمذي حيث قال: وبلغني عن طاووس، هذا قد وصله عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح عن طاووس. وعند الإمام مسلم رحمه الله تعالى جاء الأمر بالاستعاذة من هذه الأربع. في صحيح مسلم جاء الأمر بالاستعاذة من هذه الأربع، كما في حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد يعني في الصلاة، فليتعوذ من أربع، وفي رواية فليستعذ من أربع. لهذا قال جمع من أهل العلم بوجوب الاستعاذة من هذه الأربع عند الانتهاء من التشهد، فلا ينبغي الاستهانة، لا ينبغي الاستهانة بهذا الدعاء وأن يأتي به المسلم بعد الفراغ من التشهد وقبل السلام. لماذا؟ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به أولا، ولأن طاووسا راوي هذا الحديث أمر ابنه أن يعيد الصلاة عندما أخبره بأنه لم يدعو به في آخر صلاته. وإن كان قول الجمهور أن هذا الدعاء مستحب في آخر الصلاة، ودليلهم فيه أن هذا الدعاء لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته. تعرفوا حديث المسيء صلاته، كنا تكلمنا عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علمه ما يجب في الصلاة ولم يذكر له من بين ما علمه هذا الدعاء. ومنه أيضا أنهم قالوا لأن كل من روى صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عنه لم يذكر هذا الدعاء، لكن نقول ما دام الأمر قد ورد عنه عليه الصلاة والسلام، وراوي الحديث وهو طاووس قد حكم ببطلان صلاة ابنه عندما لم يأتي بهذا الدعاء، فينبغي التمسك به. قد يقول قائل: فما حكم من تركه سهوا، نسيه وسلم؟ نقول: من تركه سهوا يدخل هذا في عموم أمر النبي صلى الله عليه وسلم، من سهى في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم. في الحديث من لكل سهو سجدتان بعدما يسلم، فيدخل هذا في هذا العموم، والله تعالى أعلم. وهذا الدعاء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه أصحابه كما يعلمهم السورة من القرآن، فيه التعوذ من عذاب جهنم، والتعوذ من عذاب جهنم بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم لأنه الغاية، لأنه الغاية التي لا أعظم في الهلاك منها. يعني الغاية في الهلاك هو أن يدخل الرجل في جهنم، ولهذا بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الاستعاذة من عذاب جهنم، وأردفه بالاستعاذة من عذاب القبر. وهذا فيه دليل على أن عذاب القبر ثابت بهذا الحديث وبغيره بالروايات المتواترة الكثيرة جدا، وأن عذاب القبر هو أول أبواب عذاب جهنم. ولهذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بعد عذاب جهنم. ثم استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من فتنة المسيح الدجال، وجاء في رواية استعاذة من شر فتنة المسيح الدجال. والمسيح هكذا مخفف، وقيل المسيح، ما كان خاصا بالدجال يقال له المسيح، وقال بعضهم يقال له المسيخ بالخاء. والصواب أن الدجال إن كان المقصود بالمسيح فإنه يذكر معه، فإن جرد عن الذكر مع لفظة المسيح فالمقصود به المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام. وإنما سمي المسيح الدجال بالمسيح، قيل لأنه ممسوح العين، وقيل لأنه يمسح الأرض كلها، وهذا ثابت في حقه. وأما المسيح ابن مريم فقيل إن تسميته بالمسيح أو تلقيبه بالمسيح أو وصفه بالمسيح لأنه كان لا يمسح على صاحب عاهة إلا برئ، وقيل لأنه يمسح الأرض أيضا. والمسيح الدجال خطره عظيم، ما من نبي من الأنبياء إلا وحذر أمته الدجال، قد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الدجال، فقال إن يكن وأنا فيكم أو إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج وأنا لست فيكم فامرء حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مؤمن. وشره عظيم، وهو أول علامات الساعة الكبرى وأعظمها فتنة على الإطلاق. ولقب بالدجال أو وصف بالدجال لأن دعوته كلها مبنية على الكذب والدجل، وأن لا حقيقة فيما يأتي ويذر، فجنته التي يدخل فيها أصحابه نار، وناره التي يدخل فيها أعداءه جنة. ونعوذ بالله من فتنة الدجال. وينبغي على المسلم أن يبقى متذكرا وأن يذكر من حوله بالمسيح الدجال، لأنه يخرج على حين غفلة من علم الناس به، ويتبعه منافقو هذه الأمة والكفار جميعا، وهو مهدي اليهود، لأن لكل ملة مهديا، ومهدي اليهود هو الدجال. قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري أن الدجال يخرج ويتبعه 70,000 من يهود أصبهان على رؤوسهم الطيالس، على رؤوسهم الطيالس. فخروج الدجال ويتبعه 70,000 من يهود أصبهان في إيران، لأن دين الرافضة ودين اليهود شقيقان، خرجا من رحم واحدة، خرجا من رحم واحدة. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم استعاذته من فتنة المحيا والممات، وهو يشمل كل فتنة وكل شر تعلق بالحياة أو بآخر لحظات المسلم، وهي فتنة الممات. نسأل الله أن يثبتني وإياكم على لا إله إلا الله، ونسأله جل وعلا أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. ثم روى الإمام مالك، أو ذكر الإمام مالك حديثه عن أبي الزبير المكي عن طاووس اليماني عن عبد الله بن عباس، وهو الإسناد الذي سبق نفسه، والقول فيه كالقول فيما سبق في أن تدليس أبي الزبير يمشى على السماع أو يحمل على السماع، لأن الحديث قد رواه الإمام مسلم وكذا رواه الإمام البخاري رحمه الله. عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل يقول: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. هذا الحديث عظيم يا إخواني، هذا الحديث عظيم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح به في صلاة الليل، كما ثبت ذلك من حديث ابن خزيمة الذي رواه من طريق قيس وابن أبي حازم عن طاووس عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للتهجد قال بعدما يكبر، كان إذا قام للتهجد قال بعدما يكبر. وهذا صريح في أن هذا الدعاء خاص بالاستفتاح في صلاة الليل، أي قيام الليل أو التهجد، ويسمى قيام الليل ويسمى التهجد. وقد سئلت عن حكم التهجد الذي يسميه عامة الناس التهجد في رمضان، الذي يكون في آخر الليل في العشر الأواخر، هل يجوز أن يصلي المسلم هذه الصلاة أو لا يجوز؟ أقول الجواب أن هذه الصلاة لا شك أن أصلها ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ذكرنا في أبواب قيام الليل أن السنة هو الاقتصار على 11 ركعة، وهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم على طول السنة، وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام اختار هذا والله اختار لنبيه هذا، فلا ينبغي أن نعدل عن هذا الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه واختاره له ربه إلى شيء لم يختره الرسول صلى الله عليه وسلم ولا اختاره الله تبارك وتعالى لنبيه. لهذا نقول نفي تمام التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم هو الاقتصار على هذه الركعات. الصلاة التي ينام عنها الناس أفضل من التي يصلون، وتأخير قيام الليل إلى آخر الليل أفضل من الإتيان به في بداية الليل. فإن أراد المسلمون أن يحصلوا فضيلة الوقت وهو أن تؤدى هذه الصلاة في آخر وقت الليل، فما عليهم إلا أن يتفقوا على التأخر، ويتفق معهم الإمام على أن مسجدنا هذا تصلى التراويح في الوقت الفلاني حين يبدأ ثلث الليل الأخير، ويصلي بهم 11 ركعة في العشر الأواخر ويطيل في القراءة لفضيلة هذه العشر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يشد مئزره ويوقظ أهله، وكان يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها من الأيام. أما أن تصلى الصلاة الأولى في بداية الوقت أو بعد العشاء مباشرة، ثم يذهب الناس وينامون ثم يجتمعون بعد ذلك، فلا نعلم هذا من فعل سلف هذه الأمة. والذي ينبغي أن يقتصد الناس في السنة خير من أن يسرفوا في ما لم يثبت في السنة، لأنني لا أجرؤ على القول بالبدعة وحده. ثانيا، لا أجرؤ على القول بعدم الجواز، فأنا أجبن عن هذا القول وعن هذا الحكم. لا أستطيع أن أقول لا يجوز، ولا أستطيع أن أقول هذه بدعة، لكن أجزم بأن الأفضل هو أن يصلي المسلمون 11 ركعة تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قالت عنه عائشة: ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. فالذي ينبغي أن نقتصر على هذا. أقول هذا الدعاء خاص بالاستفتاح في صلاة الليل، وهو من أعظم الأدعية. قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: فليس فيه معنى يشكل، يعني ليس في هذا الحديث معنى يشكل. أين الإشكال؟ الإشكال في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت نور السماوات والأرض. والإشكال بالضبط في وصف الله عز وجل بأنه نور السماوات والأرض. لهذا قال بعض أهل العلم ومنهم النووي وغيره، قال المقصود أنت منور السماوات والأرض، غروبا من وصف الله عز وجل أو تسميته بأنه نور السماوات والأرض. والله جل وعلا يقول في كتابه: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. فأطلق الله عز وجل هذا الوصف على نفسه، فلا مانع إذن من إطلاقه على الله تبارك وتعالى. ويتفرع عن هذا جواز أو عدم جواز تسمية الله باسم النور مفردا، لأن بعض الأسماء الواردة في الكتاب والسنة لا يجوز التسمية بها لورود ما يقابلها. فاسم النافع الذي هو موجود في البطاقة التي فيها أسماء الله الحسنى، اسم النافع فيه ما يقابله وهو الضار، ولهذا لا يكون هذا اسما لله تبارك وتعالى، بل يكون وصفا. وكذلك الأسماء التي وردت مضافة لا يجوز تسمية الله بتجريد الإضافة. فاسم النور هنا لم يرد مجردا عن الإضافة، بل جاء مضافا: نور السماوات والأرض، سواء في كتاب الله أو في سنة رسول الله كما في هذا الحديث، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت نور السماوات والأرض. وجاء في الحديث: وحجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. ونور الله تبارك وتعالى هذا العظيم، لما تجلى ربنا تبارك وتعالى للجبل، ما استطاع الجبل أن يقف أمام هذا النور، فصار دكا. وهكذا البشر لا يستطيعون، وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم عندما سئل: هل رأيت ربك؟ وهذا في المعراج، قال: نور أن أراه. والله تعالى بحكمته وقدرته يركب في الإنسان قوة عظيمة يمكنه من النظر إلى الله تبارك وتعالى يوم القيامة، وهذا خاص بالمؤمنين لا يشاركهم فيه غيرهم. قد يقول قائل كيف يراه ولا يدركه؟ إن بعض العقول قد تعجز. الله تعالى يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. قالوا كيف تقولون بأن الله تعالى يرى يوم القيامة وتقولون مع ذلك أنه لا يدرك بالبصر؟ نقول الله تعالى عظيم وعظمته لا تدرك لا بالحواس ولا بأي شيء، لأن ربنا جل وعلا فوق إدراك البشر، فوق إدراك أي أحد. وهذه الشمس المخلوقة نضرب بها المثل ولله المثل الأعلى، هذه الشمس نرى جرمها لكن هل ندركها؟ هل نعرف تفاصيل ما هو موجود فيها؟ لا يمكن. وهذا جرم خلقه الله عز وجل. نجم صغير من بين النجوم العظيمة التي خلقها الله عز وجل، وهذا ينبئ عن عظمة الله، وأن الله تبارك وتعالى بفضله ومنه وحده سبحانه جل وعلا يعطي المؤمنين كرامة عظيمة هي أعلى الكرامات وأسمى المقامات وأعظم النعيم على الإطلاق، هو أن يمكنهم من رؤيته جل وعلا من غير إدراك، وهذا أعظم النعيم. لهذا نقول لا مانع من إطلاق هذا على الله تبارك وتعالى. ولا يسمى الله تعالى باسمه النور أو باسم النور، لأن هذا لم يرد في الكتاب والسنة، وإنما الوارد إضافته إلى السماوات والأرض في قول الله تبارك وتعالى الله نور السماوات والأرض، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت نور السماوات والأرض. قال اللهم، قال النبي كان إذا قام من جوف الليل يقول اللهم لك الحمد. هذا الدعاء يا إخواني تضمن ثلاثة أنواع من أعظم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله. لذا قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هذا الإمام العالم الكبير الذي يوصف بالاجتهاد المطلق، قرر شيخ الإسلام أصلا عظيما في باب الدعاء، وأطال في بيان شواهده وأدلته، ألا وهو أن أعلى وأرقى أنواع الذكر ما تضمن الثناء على الله تبارك وتعالى. أرقى وأعلى أنواع الذكر ما تضمن الثناء على الله تبارك وتعالى. ومنه في أدعية الاستفتاح في الصلاة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذا الدعاء تضمن الثناء على الله، فهو أعلى مقامات الذكر. فأعلى مقامة الذكر التي ذكرها ابن الشيخ الإسلام ابن تيمية هو ما تضمن الثناء على الله تعالى وهو أعلى الذكر. ومنه في أدعية الاستفتاح قول المصلي، وهو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ويليه في المرتبة ما كان خبرا من العبد عن عبادة الله، يليه في الفضل ما كان خبرا من العبد عن عبادة الله تبارك وتعالى. وهذا مثل الدعاء أيضا في الاستفتاح، ونحن في أبواب الاستفتاح أو في موضوع الاستفتاح، قول أو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستفتح وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إلى آخر الدعاء. فهذا الدعاء تضمن خبرا من العبد عن عبادة الله تبارك وتعالى. يلي هذا المقام الثاني ما كان دعاء من العبد فقط، دعاء ولم يتضمن ثناء ولا إخبارا من العبد، مثل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أدعية الاستفتاح اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، إلى غيره، إلى آخر ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الدعاء الذي بين أيدينا وهو اللهم لك الحمد، هذا الدعاء فيه تقديم ما هو خبر عن الله عز وجل واليوم الآخر ورسوله، يعني تضمن أنواع الذكر الثلاثة، فيه الإخبار عن الله والثناء عليه وعن اليوم الآخر وعن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تضمن بعد ذلك خبر عن توحيد العبد وإيمانه، وهو عبادة أو إخبار العبد عن عبادة الله، ثم ختمه النبي صلى الله عليه وسلم بالسؤال والطلب. ولهذا جاء في هذا الحديث: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض. هذا كله ثناء على الله وشهادة له بهذا الملك العظيم. ولك الحمد، أنت قيام السماوات والأرض. ورد قيوم وقيام والمعنى واحد، ومعنى هذه الكلمة أن الله تعالى هو الذي يقوم على حفظ السماوات والأرض وحده لا شريك له. أنت قيام السماوات والأرض ولك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن. وهذا شهادة لله بكمال الربوبية. ثم ذكر شيئا من الثناء العظيم على الله تعالى فقال: أنت الحق. وهذا تعريف أو تعريف لجزئي الجملة، وتعريف جزئي الجملة يدل في اللغة العربية على الحصر، وأن الحق محصور في الله تبارك وتعالى، والمقصود أنت الحق لا غيرك. فتعريف جزئي الجملة يدل على الحصر، والمقصود بهذه الكلمة هو أنت الحق لا غيرك، فلا يشاركك أحد في هذا الوصف. وقولك الحق لا غيره، ووعدك الحق لا سواه. هذا كله فيه حصر هذه الأشياء في الله تبارك وتعالى. قال: ولقاؤك حق. والمقصود باللقاء هنا البعث، فيه إثبات البعث لله عز وجل، أو فيه إثبات البعث في دين الله عز وجل. قال: والجنة حق، والنار حق، والساعة حق. هذه كلها يجب الإيمان بها، وهي من أصول الإيمان، وكلها يدخل في الإيمان باليوم الآخر. وأن الجنة والنار حق، وهما موجودتان الآن، لا كما تعتقده الخوارج والمعتزلة الذين يقولون إن وجود الجنة والنار الآن من العبث، لأنه لا جزاء ولا حساب. والحق الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار موجودتان الآن، مخلوقتان موجودتان الآن. ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى: النار يعرضون عليها، عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وهذا نص في الموضوع، في أن النار موجودة، فيعرض عليها فرعون وآل فرعون غدوا وعشيا في الصباح والمساء. والأحاديث الكثيرة التي فيها أن الميت إذا قبر وإذا أجاب فإنها تفتح له نافذة إلى مقامه في الجنة، يريه الله عز وجل مقامه في النار، وأنك إن لم تعمل فكنت ستدخل هذا، ثم يفتح له باب يرى مقعده في الجنة، وكذلك الفاجر أو الكافر يرى مقعده من النار. وهذا كله من صميم عقيدة أهل السنة والجماعة. ثم قال: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت. والتوكل هو تفويض كل الأمر لله تبارك وتعالى، هذا حقيقة التوكل، أن تفوض كل أمرك لله، لا تعول على أي واحد من البشر. وقوله: وإليك أنبت، وبك خاصمت. وقبل ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لك أسلمت، الإسلام هو الانقياد والخضوع لله تبارك وتعالى، هذا معنى الإسلام، أن يسلم الرجل وجهه لله، معناه أن ينقاد ويخضع لله تبارك وتعالى. ولهذا ليس من الإسلام أن يبتدع المسلم في دين الله عز وجل، لأن المبتدع لا ينقاد لشرع الله، لأنه لو انقاد لشرع الله لما ابتدع. لهذا كان حقيقة الإسلام أو إسلام الوجه لله هو الانقياد وتمام الخضوع لله تبارك وتعالى، فلا يقدم بين يدي الله ورسوله شيئا، ولا يجاوز ما قال الله ولا قاله رسوله صلى الله عليه وسلم، وينبغي أن يتحاكم إلى الله وإلى رسوله، أي إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو تمام الإسلام وتمام إسلام الوجه لله تبارك وتعالى، وهذا معنى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، فلا أخاصم إلا فيك، وأترك الخصومة في غيرك، فأتجاوز عما لم يكن لأجلك، وأصفح عما لم يكن لأجلك، لكن إن كان شيء لأجلك فإني أخاصم عليه. ثم قال: وإليك حاكمت، فلا أتحاكم لأي قانون أو نظام أو عرف أو غير ذلك من أنواع التحاكم، وإنما التحاكم يكون لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والحكم لله وحده، وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو حكم الله تعالى. فالمآل هو أن يتحاكم المسلم إلى الله تبارك وتعالى. ثم بعد أن أخبر العبد أو أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن عبادة الله، وهذه كلها من العبادة، وهي إسلام الوجه لله والإيمان به والتوكل عليه والإنابة إليه والخصومة فيه والتحاكم إليه، كل هذا من الإخبار عن عبادة الله، رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدعاء لنفسه. وإنما هذا الدعاء أراد أن يعلمه أمته، وإلا فرسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهذا مجزوم به. ولهذا لما قالت عائشة: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تتفطر قدماه وتتشقق قدماه، قالت: إنك قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، كأنها تقول: لماذا تتعب نفسك هذا التعب، ولماذا ترتكب هذا العناء العظيم وأنت قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. كان عليه الصلاة والسلام وهو الشكور الذي يشكر بالعمل كان يقول: أفلا أكون عبدا شكورا. فهذا الدعاء أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه أمته، حيث قال: فاغفر لي ما قدمت، أي ما سلف من الذنوب، وما أخرت، أي ما يأتي من الذنوب، وأسررت وأعلنت، أي اغفر لي كل الذنوب الماضية، واغفر لي ما سيأتي من الذنوب، واغفر لي الذنوب التي ارتكبتها بيني وبينك، وما أكثرها عندنا لا نحصي هذه الذنوب التي بيننا وبين الله. أسأل الله أن يديم علينا ستره، وأن يغفر لنا، وأن يضع علينا كنفه فيغفرها لنا يوم القيامة. وكذلك سؤال ما أعلن به العبد من الذنوب، والذنب المعلن ليس كالذنب الذي يستخفي به العبد. ولهذا يستشنع من المسلم، يعني شيء شنيع من المسلم، أن يرتكب المعصية جهارا، بأن يشرب خمرا، أو يعاقر قمارا، أو يشرب دخانا، وهي من المعاصي يا إخوان التي لا يلتفت إليها كثير من الناس. يجبد الدخان تاعه القارو ويتكيف أمام الناس، هذه مجاهرة بالمعصية. لهذا من ابتلي بهذا، وأسأل الله أن يوفق كل من ابتلي بهذا أن يقلع عنه، و جاهدوا أنفسكم على أن تقلعوا، لأن الملائكة يا إخواني تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم، ومعك حافظان، لا تكن سببا في طردهما عنك، فإن العبد إذا ارتكب هذه المعصية وهو شرب الدخان فإنه يطلق زفيره عن يمينه وعن شماله، وهذا يؤذي الملائكة التي معه، وإذاية الملائكة محرمة، فيقع في المحاذير وتتراكم عليه الذنوب بمجرد هذه المعصية التي تأتي على الدين وتأتي على النفس وتأتي على النسل وتأتي على العقل وتهدم مقاصد الشريعة التي جاءت من أجلها الشريعة، فذنبها عظيم، والواجب على كل مسلم أن يقلع عنها فورا. قد يقول قائل أنا لا أستطيع، أقول له تضرع إلى الله، صلي ركعتين واخشع فيهم لله، وابكي ربي في السجود، قل له يا ربي هذا القارع عياني وتعبني واغلبني، لا حول لي إلا بك، قويني يا رب العالمين، راني صادق، راني حاب نقلع عن هذه المعصية، يا رب قويني، إلجأ إلى الله في كل وقت وحين، وادعو الله عز وجل أن يعينك عن الإقلاع عن هذا الذنب وغيره من الذنوب. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذكر العظيم بالاعتراف الذي هو غاية ما وجد من أجله الإنسان، وهو الاعتراف لله عز وجل بالألوهية، وهو أن الله تعالى هو الإله الحق، وهو الذي يعبد وحده دون سواه، في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت إلهي لا إله إلا أنت. ثم ذكر الإمام مالك حديثه عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك أنه قال جاءنا عبد الله بن عمر في بني معاوية وهي قرية من قرى الأنصار، فقال لي هل تدرون أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجدكم هذا؟ فقلت له نعم، وأشرت له إلى ناحية منه، فقال لي هل تدري ما الثلاث التي دعا بهن فيه؟ فقلت نعم، قال فأخبرني بهن، قال فقلت دعا بأن لا يظهر عليهم عدوا من غيرهم وأن لا يهلكهم بالسنين فأعطيهما، ودعا بأن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعها، قال صدقت. قال ابن عمر فلن يزال الهرج إلى يوم القيامة. هذا الحديث قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله هكذا روى يحيى هذا الحديث، يحيى ابن يحيى وهو راوي هذا الموطأ، قال هكذا روى يحيى هذا الحديث هو وطائفة، يعني هو وجماعة معه لم يجعلوا بين عبد الله شيخ مالك وبين ابن عمر أحدا، يعني رووا هذا الحديث عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك عن عبد الله بن عمر مباشرة، وصوب الحافظ ابن حجر صوب الحافظ ابن عبد البر عفوا هذا الإسناد، لأن غيرهم مثل ابن وهب وغيره وابن بكير ذكروا واسطة بين شيخ مالك وبين عبد الله بن عمر وهو جابر ابن عتيك. وهذا الحديث الذي صوب الحافظ ابن عبد البر رواية يحيى بن يحيى التي ليس فيها الواسطة بين عبد الله بن عبد الله بن جابر ابن عتيك وبين ابن عمر، رواه أيضا أحمد الإمام أحمد وأبو بكر الشيباني في الآحاد والمثاني، وذكروا في إسناده بين شيخ مالك وهو عبد الله بن عبد الله بن جابر وبين ابن عمر جابر ابن عتيك، ذكروا بينه جابر ابن عتيك، وإسناد الإمام مالك صحيح وحكم عليه الأئمة بالاتصال. وعبد الله بن عبد الله بن جابر اضطرب علماء الرجال في بيان من هو هذا الرجل، ومن الذين اضطربوا فيه الإمام الكبير الحافظ ابن حجر، حيث قال في كتابه تهذيب التهذيب الذي هذب فيه كتاب المزي تهذيب الكمال، قال الحافظ ابن حجر عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك وقيل ابن جبر بن عتيك الأنصاري المدني، وقيل إنهما اثنان، يعني عبد الله ابن عبد الله ابن جابر أو عبد الله ابن عبد الله ابن جبر، اختلفوا هل هذا هو هذا أم هما اثنان. قال الحافظ ابن حجر قيل إنهما اثنان وجعلهما هو رجلا واحدا في كتابه تقريب التهذيب، وسماه عبد الله ابن عبد الله ابن جبير، أنه قال جاءنا عبد الله ابن عمر في بني أمية جاءنا عبد الله ابن عمر في بني معاوية، وفسرها بأنها قرية من قرى الأنصار، فقال لي هل تدرون أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجدكم هذا؟ وهذا السؤال من عبد الله بن عمر إما أنه على وجه الاختبار، وإما أنه على أنه يريد أن يعرف أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن عبد الله بن عمر كان شديد التحري لمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقتفي أثره، وكان يريد أن يصيب عين السنة، ولا عجب أن يسأل عن موضع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالضبط، لأنه يريد أن يصلي في المكان الذي صلى فيه، ربما لأجل قصد ذلك المسجد، وإن كان السلف لم يكونوا يقصدون المواضع بالذات التي كان يقصدها النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا لم يجري عملهم على أنهم يزورون غار ثور أو غار حراء، ولم يعلم عن واحد من السلف أنه كان يقصد هذه المواضع، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تعبد فيها. لهذا نقول لعل هذا من باب السؤال، من باب الاختبار. فقال له عبد الله بن عبد الله بن جابر، فقلت له نعم، وأشرت له إلى ناحية منه، ثم قال له عبد الله بن عمر سؤال آخر، هل تدري ما الثلاث التي دعا بهن؟ يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بدعوات ثلاث في هذا المسجد. فقال نعم، قال فأخبرني بهن. وهذا كله أيضا على وجه الاختبار، وسيأتي ما يدل على أن عبد الله بن عمر إنما سأله هذا السؤال على وجه الاختبار. فقال فقلت دعا بأن لا يظهر عليهم عدوا من غيرهم. قد دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يسلط الله عز وجل غير المسلمين على المسلمين فيهلكونهم، فأجابه الله عز وجل على هذا الدعاء، فلا يوجد في تاريخ الأمة أن الكفار تسلطوا على المسلمين فأبادوهم جميعا، بل إنما يتسلطون على بعض المسلمين لا على كلهم. قال ودعا أن لا يهلكهم بالسنين، في رواية بسنة عامة، وهو القحط والجدب الذي يموت منه الناس، فيصيب القحط منطقة ويخطئ منطقة، ولا يمكن أن يصيب المسلمين جميعا قحط وجدب. فأجاب الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك، ثم دعا بألا يجعل بأسهم بينهم فمنعها، يعني الاختلاف والحروب والفتن دعا النبي صلى الله عليه وسلم ألا تكون بين أمته، فمنعه الله عز وجل، يعني لم يجبه على هذا. وهذا مصداق قول الله تبارك وتعالى، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. وهذا الحديث قال في آخره عبد الله بن عمر قال صدقت. هذه القرينة التي تدل على أن عبد الله بن عمر أراد الاختبار، لأن قوله صدقت يدل على أن عبد الله بن عمر كان يعلم هذا كله، فأراد أن يختبر عبد الله بن عبد الله بن جابر. وقد ثبت في صحيح مسلم عن ثوبان رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن ربي زوى لي الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربها، وأعطاني الكنزين الأحمر والأبيض، يعني الذهب والفضة، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي منها وضبط ما زوي لي منها، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة، وهو الجدب والقحط، فأعطانيها، وسألته ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فأعطانيها، وسألته ألا يذيق بعضهم بأس بعض فمنعنيها، وذكر باقي الحديث. قال ابن عمر فلن يزال الهرج إلى يوم القيامة. ومقصود بالهرج هو القتل، وقد كثر هذه الأيام، كثر جدا، وهو من علامات الساعة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من علاماتها كثرة الهرج، وهو كثرة القتل. والذي ينبغي على كل مسلم أن لا يشارك في هذا القتل الذي تفشى إلا بحقه، وحقه هو الجهاد المشروع. والجهاد المشروع هو ما كان تحت راية واضحة، ليس تحت راية عمية، لأن من قتل تحت راية عمية فمات فميتته جاهلية، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لست أنا الذي يقول، بل هذا يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشرط الثاني في هذا الجهاد أن يكون تحت إمرة أمير واحد، يأمر وحده وينهى وحده، وأن يكون لفتح الطريق أمام الدعوة إلى الله، إما في وجه الكفار، وإما في قمع طائفة من طوائف المسلمين المبتدعة التي خرجت على جماعة المسلمين، كما قاتل علي رضي الله عنه الخوارج، وقاتلهم معه الصحابة رضي الله عنهم. أما غير هذا فلا يجوز للمسلم أن يقتحمه إلا بعد أن يظهر له ذلك ظهورا بينا، ولا إخال أن هذا موجودا اليوم، لا الراية الواضحة ولا الأمير الواضح، ولا أن هؤلاء يقاتلون لأجل هذا المغزى العظيم. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبني وإياكم مواطن الفتن، وأسأله جل وعلا أن يجنبنا كل شر يحدق بهذه الأمة، وأن يجنبنا الكف عن دماء المسلمين ولو كان قطرة، إخواني ولو كان قطرة. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من أشار على أخيه بحديدة، فما بالكم بمن ضربه بحديدة أو من أدخل فيه حديدة، فشره أعظم وجرمه أكبر وإثمه لا يقاس. ولهذا ينبغي علينا أن نبتعد عن هذا كل البعد. نكتفي اليوم إن شاء الله تعالى عند هذا الحد، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لكل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.